ما هو الدليل على نقض الوضوء بأكل لحم الجزور؟ الدليل واضح يا إخوان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد فيه حديثان ثابتان أو حديثان صحيحان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، إن شئت أتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. وقيل له: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وهذا نص. نعم. إذا غمس المحتلم في البحر ولا يتمضمض ولا يستنشق، هل يرفع عنه الحدث الأكبر وهل يجزئ عنه الوضوء؟ نعم، إذا نوى رفع الحدث يرتفع الحدث. إذا رفع يعني انغمس في البحر أو في النهر ونوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأكبر والأصغر، لأن الأصغر يدخل في الأكبر. ولا مضمضة، ولا مضمضة، لأن هذا غسل. الله عز وجل يقول: حتى تغتسلوا، والغسل هنا حصل، الغسل هنا حصل، وتدخل الطهارة الصغرى فالكبرى. ما معنى نعم. استصحاب حكم النية؟ استصحاب حكم النية يعني عدم قطعها أثناء العبادة، ما تقطعها. فإذا كنت صائم بدأت الصيام يعني ما تنوي قطع الصيام في النهار، وإذا دخلت في الطهارة لا تنوي قطع الطهارة حتى يعني قطع النية حتى تفرغ منها، وهكذا الصلاة أيضا. نعم. هل يبطل الوضوء إذا نويت الوضوء وأنا في الأصل متوضئ إنما أردت التجديد ولكن ما تيسر، ما قولكم؟ كيف هذا كلام متناقض هذا؟ هل يبطل الوضوء إذا نويت الوضوء وأنا في الأصل متوضئ إنما أردت التجديد؟ إذا أردت التجديد ولم تنوي رفع الحدث الوضوء صحيح وهذا هو المستحب، لكن إذا كنت على وضوء ونويت رفع الحدث لا يصح، لأنك لم تكن محدث، ما عليك حدث لأنك على وضوء أنت، فالمستحب أن تجدد الوضوء، تنوي تجديد الوضوء ولا تنوي رفع الحدث. نعم. هل يصح الوضوء لأكثر من صلاة حتى ولم ينوي إلا لصلاة واحدة؟ نعم، إذا لم يحصل ناقض، إذا لم يحصل ناقض، توضأت مثلا للظهر ولم يحصل ناقض وتصلي بها العصر والمغرب والعشاء حتى يحصل الناقض، حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء. نعم. هل المرأة تمسح كل رأسها؟ نعم، المسح للرأس كله، للرجال والنساء، للرجال والنساء. وسيأتي إذا كان على الرأس حائل، إذا كان على المرأة خمار يشق عليها نزعه، أو على الرجل عمامة يشق عليه نزعها، يأتي إن شاء الله. نعم. هل ورد في دعاء الوضوء جملة واجعلني من عبادك الصالحين؟ لا، ما نعلم هذا، ما نعلم. نعم. نريد أن تجعل لنا يوما درسا في أصول الفقه. أصول الفقه فيه يعني فيها أحد من المدرسين هنا في المسجد إن شاء الله، اذهبوا إلى المدرسين في أصول الفقه، يعني يجعلوا يوم عند المدرسين في أصول الفقه، لأن فيه في كرسي أيضا هنا عليه أحد الدكاترة في أصول الفقه، فعندنا هنا الفقه الآن، وبعدين إذا فرغنا من الفقه إن شاء الله إن كان في العمر بقية يخلق الله ما لا تعلمون. إذا توفيت شابة قبل الزواج من الذي تتزوجه في الآخرة؟ الله أعلم، غريب هذا السؤال. الله جل وعلا يعني يجعلها لي، إذا كانت من أهل الجنة يجعلها لمن شاء من أهل الجنة. نعم. هل تخليل اللحية واجب أم مسحها؟ لا، تخليل اللحية مستحب، تخليل اللحية مستحب. الكثيفة، الكثيفة، أما الخفيفة يجب غسلها. وهل يجوز التدليك في الغسل أم يكفي الغسل فقط؟ لا، الدلك مع الإمكان مستحب، بل عند فقهاء المالكية يقول واجب، لكن الدلك قد لا يتيسر في بعض الأعضاء، فالدلك مستحب ويكفي جريان الماء على البدن وعلى العضو، يكفي جريان الماء، لكن الدلك أيضا أحسن إذا تيسر. نعم. ما هو الجواب عن حديث المغيرة فمسح بناصيته وعلى العمامة؟ ما في جواب عن هذا الحديث، نقول كمل على مسح على الناصية وكمل بقية المسح على العمامة على الرأس. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه. نعم. وش السؤال؟ أي ما تذكر الله جهرا، يعني ما تذكر الله باللسان، تذكره بالقلب فقط. تذكره تذكره في القلب، ولهذا يكره الوضوء في الحمام عند كثير من أهل العلم. نعم. لا، الحديث التي وردت فيها ضعيفة، الحديث التي وردت في مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء ضعيفة، ما تمسح. نعم. ماله هذا؟ بارك الله فيك، هذه من العلامات التي يعرف بها أهل الطهارة المسلمون يوم القيامة على الحوض، يعني يأتون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. التحجيل بياض في الوجه وبياض في اليدين والرجلين، هذا يعرفون بذلك. ومن أطال ومن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة، ما هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الشروع في العضد قليلا لا بأس، أما الشروع يعني كثير لا، هذا خلاف السنة وخلاف الواجب. والشروع كذلك في الساق، يعني الشروع القليل الذي يكون من يعني مع القدم لا بأس، هذا هو المقصود يعني إطالة الغرة. نعم. لا، مو لازم، ليس بلازم هذا. نعم. ما عليه، ما يضر إن شاء الله، يصلي ما عليه إن شاء الله، الطهارة باقية. نعم. هذه إن شاء الله في الدرس القادم، هذه تحتاج إلى كلام طويل إن شاء الله. نعم. ها؟ ما وجد ماء خالص؟ أي إذا كان بزبوز هذا في يعني مقيم، معناته يبحث عن ماء آخر، لكن يبدأ إذا طال الفصل يبدأ الطهارة من جديد إذا طال الفصل وأنت تبحث عن الماء. إذا كان الفصل قصير يعني وجدت الماء قريبا تبني على ما سبق إن شاء الله. انكب يعني، وما إذا ما عندك ما تيمم، لا تيمم يعني تيمم كامل لأن الطهارة ما تمت. اي نعم. عليكم السلام. اي نعم. الذي لا يحمد الله عند العطس لا يقال يعني لا يشمت، يوفق الله الجميع.